إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 74 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذا وعيد شديد توعد الله عز وجل به اليهود ومن سار على طريقتهم. فاليهود استحقوا هذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى لأنهم كتموا ما أنزل الله من الكتاب، والمراد بذلك أنهم كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم، مما يشهد له صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا وما كانوا يأخذونه من أموال من اليهود. يعني زعماء اليهود كانوا يأخذون أموالا من عوامهم للحكم بينهم بالرشوة والحكم بينهم بالباطل وإلى غير ذلك من المنافع الدنيوية. وقد سبق أن الحسن البصري رحمه الله قال في تفسير يعني الثمن القليل، قال: الدنيا بحذافيرها. قال: الدنيا بحذافيرها، الثمن القليل والدنيا بحذافيرها، ثمن قليل إذا أخذها الإنسان مقابل الكفر بالله سبحانه وتعالى وخسر آخرته وعرض نفسه للعذاب المقيم، فهي حينئذ ثمن قليل، لأن القلة والكثرة شيء نسبي في مقابل يعني ما ستدفعه. فهم أخذوا يعني حتى لو أخذوا الدنيا بحذافيرها في مقابل ما خسروا فهي ثمن قليل. فقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يعني يعتاضون عنه ثمنا قليلا، يعني يكتمون الوحي الذي بين أيديهم من بقايا يعني الحق الذي في التوراة التي بين أيديهم، التوراة التي بين أيدي اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها أشياء من الحق وأشياء محرفة، فهم يكتمون ما في أيديهم من الحق مما يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وكذلك حالهم إلى يومنا هذا، مهما حرفوا في كتبهم فيظل في كتبهم أشياء وبقايا من الحق المنزل تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وهم يكتمون هذا ويحرفونه ويريدون بذلك الثمن القليل، أي الرياسة والأموال وما يحصل لهم من منافع الدنيا. قال سبحانه: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هذا الثمن القليل الذي يأخذونه والأموال التي يأخذونها يأكلون بها نارا والعياذ بالله تعالى، تأججوا في بطونهم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله تعالى. يحرم على المسلم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وتوعد الذين يأكلون ويشربون في آنية الذهب والفضة بهذا الوعيد أنهم يجرجرون في بطونهم نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وذلك أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، آنية الذهب والفضة ليست للمسلمين في الدنيا، حرمت على المسلمين في الدنيا وهي لهم أي للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة يعني آنية الذهب والفضة ستكون من نعيم أهل الجنة، كما قال الله عز وجل يطاف عليهم بآنية، في أكثر من آية يعني بيّن سبحانه وتعالى أن المؤمنين في الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ويطاف عليهم بآنية من فضة. جاء هذا المعنى في أكثر من آية في كتاب الله سبحانه. طيب، وكذلك قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا الوعيد أيضا بأكل النار في البطون والعياذ بالله تعالى. جاء هذا الوعيد أيضا في حق الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. الإنسان إذا كان وصيا على يتيم مات أبوه وصار إنسان وصيا على ماله ومسؤولا عن ماله، فبدد هذا المال وأكله، وكلمة الأكل هنا أعم من يعني من شراء الطعام بهذا المال، قد يكون هذا المال يعني طعاما يؤكل فيأكله، أو يكون مالا يشتري به طعاما أو نحوه، أو الانتفاع بأي نوع من أنواع الانتفاع. يعني كلمة الأكل هنا يعني يراد بها الانتفاع بهذا المال بأي نوع من أنواع الانتفاع، أو حتى مجرد إتلاف المال هو في حكم أكله، يعني أكله أي انتفاع به وإتلافه مساو للانتفاع به. وذلك أن الله سبحانه يعني إنما أباح لوصي اليتيم، أباح الله سبحانه لوصي اليتيم إذا كان فقيرا أن يأكل بالمعروف، يعني أن يستثمر هذا المال ويأكل من هذا المال بالمعروف، يأخذ عليه أجرة بما جرى العرف بين الناس أن يأخذه مقابل يعني استثمار هذا المال ونحو هذا. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب، هنا توعد الله عز وجل هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله سبحانه من الكتاب، توعدهم الله عز وجل بوعيد آخر فقال سبحانه ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، والمراد بالتكليم المنفي في هذه الآية أي تكليما فيه يعني رحمة لهم. الله عز وجل من صفاته الكلام سبحانه وتعالى أنه يتكلم بصوت وحرف يسمع بالآذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. يكلم الله عز وجل الناس سبحانه وتعالى ويحاسبهم عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان. فهنا النفي في قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني قال المفسرون أي لا يكلمهم تكليما فيه رحمة بهم، لكن هذا لا يمنع أنهم ربما يعني خاطبهم الله عز وجل بكلام فيه توبيخ لهم وتقريع لهم، كما قال جاء في قوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إلى آخر الآيات. فهذا الكلام يكلم الله عز وجل به أهل النار من الكفار، يقول الله تعالى لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، أي في جهنم، ولا يزب الله تعالى كونوا فيها خاسئين أي أذلاء حقراء. قال اخسأوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. فإذا يعني لا تعارض بين الآيتين، آية فيها إثبات التكليم من الله سبحانه وتعالى، لكن تكليم الرب عز وجل لهم وهو غضبان سبحانه وتعالى بكلام فيه يعني توبيخ لهم. فإذا النفي هنا نفي التكليم الذي فيه يعني رحمة بهم وإحسان إليهم، فلا يكلمون هذا النوع من الكلام. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، التزكية هي التطهير، لا يزكيهم الله عز وجل يعني لا يطهرهم، لا يطهر نفوسهم ولا يطهر قلوبهم ولا يطهرهم من الذنوب، ولا يعني التزكية هي التطهير. وكذلك من معاني التزكية النماء، نماء الشيء، ومنه سميت الزكاة لأنها تطهر المال وتنميه، تطهره وتنميه. فقال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها يعني أفلح من زكى نفسه يعني طهرها من العيوب والنقائص. فهؤلاء الكفار الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، توعدهم الله عز وجل بأنه لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم يعني لا يطهر، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم، توعدهم الله عز وجل بعذاب أليم أي مؤلم، هنا أليم بمعنى مؤلم، توعدهم الله سبحانه بعذاب أليم. وقد جاء في سورة آل عمران قال الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني توعد الله عز وجل الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يحلفون الأيمان الفاجرة الكاذبة ويشترون بعهد الله الثمن القليل، فتوعدهم الله سبحانه بأنه لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليه، يعني فيها زيادة على الوعيد الذي هنا في سورة البقرة، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة آل عمران أنه سبحانه لا ينظر إليهم يوم القيامة سبحانه وتعالى. وهذا الوعيد الشديد جاء في حق أصناف من الناس، أصناف من الناس توعدهم الله عز وجل بهذا النوع من الوعيد، وهو عدم التكليم وعدم التزكية وعدم النظر إليهم يوم القيامة. فممن جاء فيهم هذا الوعيد ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ثلاثة توعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، شيخ يعني كبير السن زان، وسبب يعني تخصيص الشيخ الزاني بهذا الوعيد مع كون الزنا محرما على الشاب والشيخ، فالسبب في هذا أن يعني الداعي الذي يدعو كبير السن إلى الزنا الداعي ضعيف، لأنه إذا كبرت سنه ضعفت يعني شهوته وكذا، فإذا زنى كان هذا يعني جرما أعظم من جرم زنا الشاب، فاختص بهذا الوعيد. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، ملك كذاب أيضا الملك الحاكم يعني لا يوجد دافع يدفعه إلى الكذب، لأن الناس يكذبون عادة إما رغبة أو رهبة، يرغبون مثلا في شيء ينالونه من آخر فيكذب عليه ليأخذ منه شيئا، أو يرهب شخصا فيكذب ليفلت مثلا من عقوبة أو من أذى يصيبه من شخص ما أو كذا. لكن الملك إذا كان الإنسان ملكا وحاكما فهو لا يدفعه إلى الكذب لا رغبة في مال أحد ولا رهبة من أحد، فكونه يكذب مع ذلك فجرمه أعظم من جرم الضعيف الذي يكذب خوفا من أحد أو رغبة في مال أحد، فلهذا كانت عقوبته أشد واختص بهذا الوعيد. قال وعائل مستكبر، العائل أي الفقير، كما جاء في قوله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك فقيرا فأغناك، فالعائل أي الفقير المستكبر، هذا أيضا ممن توعد بهذا الوعيد والعياذ بالله تعالى. عائل مستكبر أي فقير مستكبر، وذلك أن الفقير ليس لديه ما يدعوه إلى الكبر، ليس لديه ما يدعوه إلى الكبر، فلهذا كان جرم الكبر في حقه أعظم من جرم الكبر في حق الغني. طيب، وكذلك جاء هذا الوعيد أيضا في أحاديث أخرى، منها حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن أبا ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ويمكن أن يقال أيضا المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمسبل أي الذي يترك إزاره يتخطى الكعبين، يترك الثياب تتخطى الكعبين، فالوعيد في حق المسبل يعني جاءت بعض أحاديث الوعيد مقيدة بالكبر والخيلاء، في من يفعل ذلك كبرا وخيلاء، وهناك أحاديث مطلقة ليست مقيدة بمن يفعل هذا كبرا أو خيلاء، بعض الأحاديث تأتي مطلقة بدون التقييد بالكبر والخيلاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يعني ما نزل عن الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، العظمان البارزان في جانبي القدم، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وطبعا عندما يأتي يعني وعيد بالعذاب على يعني عضو من البدن أو وعد بالثواب لعضو من أعضاء البدن، فالمراد صاحبه، المراد الإنسان، أو يأتي مثلا وعيد للثياب أو كذا، المراد صاحبها، يعني الثياب غير مكلفة، ووعيد لجزء من البدن أو وعد لجزء من بدن الإنسان، المراد الإنسان كله. فمثلا مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثلا عينان لا تمسهما النار، أي مراد لا تمس صاحبهما، يعني صاحبهما بإذن الله تعالى لا يدخل النار، ليس المقصود يعني أن الإنسان يعذب وعينه لا تعذب، وهكذا مثلا، يعني كذلك مثلا إذا جاء الوعيد لعضو من أعضاء الإنسان، أو الوعيد هنا للثوب، يعني ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، والمقصود به تعذيب صاحبه والعياذ بالله تعالى. فهنا يعني الفقهاء على قولين، بعضهم يقول هذا الوعيد يعني حملوا الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة، فقالوا المحرم هو إسبال الإزار أو أي نوع من أنواع الثياب، يعني ليس هذا خاصا بالإزار، ولكن أي نوع من أنواع الثياب إسباله أي جعله يعني تحت الكعبين، الوعيد على هذا في حق من فعله كبرا وخيلاء، أو من فعله لغير الكبر والخيلاء. يعني فريق قال يعني الوعيد عام للجميع، وفريق آخر قال التحريم إنما هو في حق من فعله كبرا وخيلاء، ومن فعله لغير الكبر والخيلاء فهو مكروه ليس بحرام. لكن الوعيد في هذا الشديد، وكذلك يعني جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الوعيد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي. تعرفون الإزار هو ما يلف على النصف الأسفل من البدن. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحيفا، كان نحيف الجسم رضي الله عنه. فالإنسان إذا كان نحيفا فالإزار، تعرفون الذي يربط في الإحرام، إذا كان الإنسان يعني نحيفا فكثيرا ما يسترخي الإزار بعض الشيء أو ينزل طرف من الإزار عن الكعبين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. قال: يا أبا بكر، إنك لست ممن يفعله خيلاء. فهذه يعني حجة الذين قالوا بالتفريق بين الخيلاء وعدم الخيلاء، لكن أجيب عنهم بأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر رضي الله عنه بأنه ليس ممن يفعله خيلاء. لكن كيف يشهد الإنسان لنفسه بهذا؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه نفسه ما كان جازما لنفسه بأنه لا يفعله خيلاء حتى يعني أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه كان يتعاهده، وكان يعني يسترخي عن غير قصد أو تعمد، وكان هو يتعاهده إذا نزل فإيه يرفعه. فالمقصود أن الوعيد في هذا شديد. فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان. والمنان جاء في رواية: الذي والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا من، الذي لا يعطي شيئا إلا من. المنان منها هنا بمعنى ذكر العطاء، أنك تعطي عطاء ثم تذكر هذا العطاء لمن أعطيته، تقول يعني تعطي إنسانا شيئا ثم تقول له: ألم أعطك كذا وأعطك كذا، وتظل تذكر له هذا العطاء الذي أعطيته إياه فيتأذى بهذا، وهذا يبطل أجر الصدقة. كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أنت إذا تصدقت ثم أخذت تقول للفقير: أنا الذي أعطيتك وأنا الذي فعلت بك كذا وكذا، فتمن عليه، فهذا يبطل أجر الصدقة. بل قال الله سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني لو أن الفقير جاءك فقلت له قولا معروفا، قلت له مثلا أحسن الله إليك أو وسع الله عليك، ولم تعطيه شيئا، هذا أحسن من أن تعطيه ثم تؤذيه بهذا العطاء، تظل تذكر له العطاء. فالمنان الذي لا يعطي شيئا إلا من، كلما أعطى شيئا يمن على من أعطاه، فهذا هو المنان. والمن كما يكون في عطاء المال كذلك أيضا في كل عطاء، حتى في عطاء في مثلا في التعليم، بعض الناس والعياذ بالله تعالى إذا علم أحدا شيئا يمن عليه، فظل كلما رآه: أنا الذي علمتك وأنا الذي أحسنت إليك، أي نوع من أنواع الإحسان. فالمن به على الناس هذا من الأخلاق الذميمة التي تبطل الأجر وتنافي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل الصالح. ينبغي أن تعمل هذا العمل وترجو به ثواب الله تعالى، لا تريد به المدح والثناء، لأن الله تعالى قال كالذي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. فإذا المن والأذى هذا من الرياء، لأنك تعطي لكي تمدح ويثنى عليك بهذا العطاء. ومما يذكر في هذا يعني ما ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، إمام كبير من أئمة اللغة والنحو. فكان الخليل بن أحمد رحمه الله كان إذا يعني أفاد أحدا شيئا لم يعلمه أنه أفاده، إذا أفاد أحدا شيئا ثم رأى مثلا هذا الطالب تلاميذ الخليل بن أحمد، كان منهم سيبويه ومنهم أئمة كبار، فكان يعني تلاميذه بعد ذلك يتحدثون بالأشياء التي استفادوها منه، لا يقول لأحدهم مثلا أنا الذي أفدتك بهذه المعلومة أو أنا الذي علمتك إياه. وإذا استفاد من أحد شيئا ذكره، إذا هو يعني استفاد من أحد مثلا معلومة أو شيء، كلما حدث بهذه المعلومة يقول: هذه الفائدة يعني استفدتها من فلان، هذا الذي أفادني مثلا بهذه الفائدة. فالحافظ الذهبي بعد أن ذكر هذا قال: قال يعني قد صار طوائف من الناس، قال وقد صار طوائف من الناس في زماننا بالعكس، ولأنه لا تعالى إذا استفاد مثلا أحد شيئا يكتم إيه هذه ما استفاد من هذا الشيء، وإذا أفاد أحدا إيه يتحدث به ويعني يظل إيه يذكر أن الذي فعلته وفعلته وهكذا. نعم. فإذا إيه المنان. النوع الثالث، الصنف الثالث أو الفريق الثالث، المنفق سلعته بالحليف الكاذب، الذي يحلف إيه حليفا كاذبا لينفق سلعته، البائع الذي يحلف كاذبا لتنفيق السلعة يعني لجعلها تروج في البيع ويغلو ثمنها ويرتفع ثمنها بالحلف الكاذب، هذا ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في هذا الحديث، حديث أبي ذر في صحيح مسلم رضي الله عنه. نعم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل الذي يطيل ثوبه يجعله أسفل من الكعبين، هذا هو المسبل. كذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وفي غيرها من الأحاديث أصناف أخرى ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم الذي يمنع، الذي يكون في فلات ويمنع فضل الماء، إنسان يكون في صحراء والناس إيه مثلا حوله عطشة وعنده إيه فضل ماء، يعني ماء متفاضل عن حاجته زائد عن حاجته، والناس حوله إيه عطشة ويمنع فضل مائه عن الناس، فقال صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله عز وجل له يوم القيامة اليوم أمنع عنك فضلي كما منعت فضلك عن الناس، يمنع الله تعالى عنه فضله إيه يوم القيامة. وكذلك أيضا رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط، الذي يبايع حاكما من حكام المسلمين يبايعه بس هذه البيعة لأجل الدنيا فقط، إذا يعني أعطاه هذا الحاكم من الدنيا وأعطاه أموالا أو مناصب أو كذا يعني وفى بهذه البيعة، وإذا لم يعطه منها غدر به ونقض هذه البيعة، فهذا أيضا ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا ما سبب. نعم. يعني giving things to my family or to people who are not Muslims in my family or outside of my family, and I'm saying that Islam asks me to do this, is this also haram? نعم، المقصود بهذا الوعيد يعني الذي يفعل هذا بقصد الفخر والخيلاء ويعني محبة للرياء والظهور على الناس والعياذ بالله تعالى، فإنما الأعمال بالنيات، فإذا كان هذا قصده يعني التفاخر والخيلاء وأن يعني يمدحه الناس ويثنوا عليه، فهذا القصد السيء الذي يعني يعاقبه، لكن إذا ذكر يعني شيئا من هذا مثلا وكان له نية حسنة ومقصد حسن والله تعالى يعني يطلع على قلبه فيعني قد يعفى عنه إن شاء الله. طيب، قال سبحانه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي اعتاضوا عن الهدى بالضلالة، يعني استبدلوا الهدى بالضلالة، والمقصود بالهدى هنا يعني نشر ما في كتبهم من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مبعثه والبشارة به في كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه، استبدلوا هذا بالضلالة وهي تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتمان صفاته والكفر به. وهذا الوعيد كما ذكرنا الوعيد يعني دائما الوعيد الذي يأتي لليهود يعني يلحق من فعل مثل فعلهم، يعني دائما إذا جاء وعيد في الكتاب والسنة لليهود أو النصارى، فهذا الوعيد يعني ليس خاصا باليهود والنصارى، وإنما المراد به يعني الوعيد لهم ولمن فعل مثل فعلهم من المسلمين، لأن الله تعالى نهانا في مواضع كثيرة من كتابه عن التشبه باليهود والنصارى، ولا سيما التشبه بهم في هذه الأمور التي توعدهم الله سبحانه بسببها، فمن تشبه بهم فهو معهم ويستحق مثل فعلهم. وهذا المعنى أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما وجد بعض الناس يعني في زمنه يعني إذا قرأوا آيات يعني في الوعيد لليهود والنصارى وكذا يقولون يعني هذه نزلت في اليهود وهذه نزلت في النصارى، فقال يعني عجبا لكم يعني إذا كانت لهم يعني كيف تكون لهم كل مرة ولكم كل حلوة، يعني كل وعيد يبقى هم لهم إذا فعلوا هذا الشيء استحقوا هذا الوعيد، لكن أنتم إذا فعلتموه لم تستحقوا هذا الوعيد. طبعا ليس الأمر كذلك، يعني هم إذا فعلوه استحقوا هذا الوعيد، وأنتم إذا فعلتموه استحققتم هذا الوعيد أيضا مثله. فاليهود يعني توعدها هنا على كتمان الحق ويعني ترك الهدى والأخذ بالضلالة، فهكذا من فعل مثل فعلهم من المسلمين فهو على طريقتهم. وقد قال بعض السلف من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. النصارى يتعبدون وهم على باطل وضلال، فيهم رهبان وكذا يتعبدون وينقطعون عن النكاح ويعني يحبسون أنفسهم في الأديرة وكذا، وهم على ضلال وكفر. فمن فسد من عباد المسلمين ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علماء المسلمين ففيه شبه من اليهود، لأنهم كانوا يعلمون الحق ويحيدون عنه عن علم. قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني استبدلوا المغفرة بالعذاب، يعني تركوا الأسباب التي تؤدي بهم إلى مغفرة الله تعالى وأخذوا بالأسباب التي تؤدي إلى العذاب. قال تعالى فما أصبرهم على النار. فما أصبرهم، هذا الأسلوب من أساليب التعجب في لغة العرب. العرب إذا أرادوا أن يتعجبوا من صبر أحد قالوا ما أصبره، أو يقولون أصبر به. دائما إذا أردت أن تتعجب مثلا من قوة سمع أحد تقول مثلا ما أسمعه أو أسمع به، ما أبصره أبصر به، ما أعلمه أعلم به، ما أكرمه أكرم به، وهكذا. يعني أسلوبان للتعجب، أسلوب ما أفعله أفعل به. تتعجب من كرم إنسان يعني عظيم الكرم فتقول ما أكرمه، أو تقول أكرم به، كما جاء في كتاب تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أقوى سمعهم وما أقوى بصرهم يوم يأتوننا. فهنا قوله تعالى فما أصبرهم على النار، هذا تعجب من صبرهم العظيم على العذاب والنكال والأغلال في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال عياذا بالله من ذلك. فما أصبرهم على النار، يعني هذا تعجب من يعني شدة صبرهم على النار وعلى ما هم فيه من العذاب الأليم. لكن طبعا هذا الصبر الذي يصبرونه على النار والعياذ بالله تعالى يعني صبر غير اختياري، يعني هم لا يصبرون باختيارهم، لأن الصبر نوعان، هناك صبر اختياري هذا الذي يحمد صاحبه، الصبر الاختياري الإنسان يحبس نفسه عن التسخط على القدر ويحبس نفسه عن الشكوى، فهذا يعني الصبر الاختياري هذا يفعله المؤمنون في الدنيا ويثابون عليه. وهنا الصبر المراد صبر يعني كرها ليس عن اختيار منهم، وذلك يعني كصبر البهائم والحيوان غير العاقل والذي لا يعقل وكذا، قد يجرح الحيوان ويصاب مثلا بأمراض وبكذا، ويعني يصبر عليها صبرا بغير اختياره. فكذلك صبر هؤلاء من هذا النوع، فما أصبرهم على النار. وقال بعضهم قال بعض المفسرين فما أصبرهم على النار أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. يعني قالوا هذا التعجب من صبرهم على النار ليس المقصود الصبر على عذاب الآخرة ولكن مقصود الصبر على المعاصي أي المداومة عليها. فالمعاصي سميت نارا باعتبار أنها سبب يؤدي إلى النار والعياذ بالله تعالى. يعني فمثلا كما في الآية قبلها مثلا يأكلون في ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي يأكلون ما يؤدي بهم إلى إلى النار والعياذ بالله تعالى. وهذا لا يمنع أنهم يأكلون النار حقيقة يوم القيامة ويعني شرابهم الحميم والعياذ بالله تعالى وطعامهم النار والعياذ بالله تعالى. فالمقصود يعني أنه قال بعض المفسرين فما أصبرهم على النار يعني على المعاصي التي تؤدي بهم إلى النار يعني فما أدومهم على الأسباب المؤدية بهم إلى النار والعياذ بالله تعالى. قال سبحانه ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك يعني هذا العذاب الشديد وهذا الوعيد بأن الله نزل الكتاب بالحق. سببه أن الله سبحانه أنزل الكتاب أي القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتب السابقة على الأنبياء بالحق وهم يعني كتموا هذا الحق وكذبوه وخالفوه وعاندوه. قال تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذين اختلفوا في الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى يعني تماروا وتنازعوا واختلفوا في الكتاب يعني في كتابهم الذي نزل عليهم. ومن معاني الاختلاف في الكتاب مخالفة الكتاب، نفس مخالفة الكتاب هي من الاختلاف في الكتاب يعني مخالفة ما أمروا به في كتبهم، فهم في شقاق بعيد في عناد واستكبار عن اتباع الحق. قال الله عز وجل في الآية بعدها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية العظيمة اشتملت على قواعد عظيمة وعلى بيان شعب الإيمان. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان. سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان فتلا عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخرها. ثم سأله أيضا فتلاها عليه. سأله أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية مرة أخرى. ثم سأله مرة ثالثة فقال صلى الله عليه وسلم إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. يعني الإيمان هو أن تسرك الحسنة وأن تسوءك السيئة. وهذا المعنى جاء أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. هذه علامة من علامات الإيمان، علامة من علامات الإيمان أن المؤمن إذا عمل حسنة سر بها يعني ويعني فرح أنه وفق لهذه الطاعة. كما مثلا قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره. برضو سبب هذه الفرحة أنه يفرح أن الله تعالى أعانه حتى أتم الصيام وأعانه ووفقه حتى استطاع أن يؤدي هذه العبادة. فتكون الفرحة والسرور ومحبة القلب أن الإنسان يعني إذا وفق لعمل طاعة من الطاعات يسر بها. لكن طبعا السرور بها ليس على سبيل العجب يعني في فرق بين الفرح بالطاعة كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله ورحمته أي القرآن والإسلام، فبذلك فليفرحوا، فالفرح بالقرآن والفرح بالإسلام وبالطاعات هذا محمود، والسرور بها من علامات الإيمان. لكن هناك فرق بين هذا وبين العجب. العجب اللي هو استكثار العمل، استكثار العمل، إنسان يستكثر ما يصدر منه من طاعات وعبادات، يشعر أنه يعني عمل عملا عظيما وأدى يعني ما كلف به من غير تقصير ومن غير نقصان. فهذا الشعور والعياذ بالله تعالى يحبط الأعمال، ومن أعظم الذنوب هو العجب، الإنسان يعجب بعمل. لكن دائما المسلم يفرح، ولكن في نفس الوقت هو يعني يستقل عمله مهما عمل من خير، دائما يشعر أنه أن عمله فيه نقص، وأنه شيء قليل، وأنه يعني مقصر في حق ربه سبحانه وتعالى. فهذا من علامات الإيمان، إذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. الإمام ابن كثير رحمه الله قال هذا منقطع لأن مجاهدا لم يدرك أبا ذر. هذا الأثر يرويه مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه، ويقول ابن كثير مجاهد لم يلقى أبا ذر، ففي الإسناد انقطاع. ولكن أيضا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال يعني رجاله ثقات، قال رجاله ثقات، يعني الإسناد يعني رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع يسير هو. ففي هذا الحديث يعني أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. طيب هنا ما وجه تلاوة الآية الكريمة مع أن السؤال عن الإيمان، والآية تبين البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. فالجواب أن الله سبحانه قال في آخر الآية بعدما ذكر يعني من اتصف بصفات معينة، ثم قال في آخرها أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، الذين يعني جمعوا هذه الصفات هم الصادقون المتقون. والصادقون المتقون هم المؤمنون الذين كمل إيمانهم. فإذا هو يسأل عن الإيمان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية التي فيها صفة الصادقين المتقين، والصادقون المتقون هم المؤمنون. فإذا يعني هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية، وبيان أن الصدق والتقوى هو الإيمان، وأن من فعل هذه الصفات التي وصف صاحبها بأنه من الصادقين المتقين فهو من المؤمنين. طيب قال الله سبحانه في أول هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طبعا كلمة البر كما فسرتها الآية الكريمة وجاءت مبينة، البر اسم جامع لجميع خصال الخير، أن الله تعالى ذكر من يعني أعمال البر ذكر الله سبحانه وتعالى منها الإيمان والصدق والتقوى وإقامة الصلاة والإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين إلى آخره. فبين سبحانه وتعالى أن ذلك كله من البر، فالبر اسم جامع لخصال الخير. كذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، عن البر والإثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقوله البر حسن الخلق، فإذا حسن الخلق هذا أيضا جامع، كلمة جامعة لخصال الخلق. فقال الله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وذلك أن القبلة كانت في أول الأمر إلى بيت طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين. فالمقصود أن الله سبحانه أنزل الآية الكريمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس كمال الإيمان ولا التقوى بالتوجه إلى المشرق ولا بالتوجه إلى المغرب، ولكن البر هو أن تفعلوا ما أمرتم به في هذه الآية الكريمة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقال أبو العالية كانت اليهود تقبل قبل المغرب وكانت النصارى تقبل قبل المشرق. يعني اليهود كانوا يصلون جهة المغرب والنصارى كانوا يتجهون في صلاتهم إلى جهة المشرق. فبين الله سبحانه أن البر ليس بالتوجه إلى المشرق ولا إلى المغرب، ولكن البر هو أن تؤمنوا بالله تعالى وأن تطيعوا أوامره. فالبر هو امتثال أمر الله تعالى. فإذا وجهنا الله تعالى إلى بيت المقدس توجهنا، وجهنا إلى الكعبة توجهنا، إلى أي جهة وجه الله تعالى المؤمنين إليها يتوجهون. فهذا هو الإيمان، هو طاعة الله تعالى وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. طيب، قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ذكر الله تعالى هنا أركان الإيمان: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر فيها خمسة أركان من أركان الإيمان، والركن السادس هو الإيمان بالقدر خيره وشره كما جاء في حديث جبريل عليه السلام وهو في الصحيحين. فالركن الأول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويشمل ذلك التصديق بوجود الله سبحانه، وكذلك الإيمان بجميع أسماء الله تعالى وصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إفراد الله تعالى بالعبادة. هي أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أن نؤمن بالله ربا، أنه سبحانه وتعالى هو وحده الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت، وأن نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وأن نتوجه إليه وحده بالعبادة. فهذا الإيمان بالله. من آمن بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر التصديق بيوم القيامة، وأن الناس يبعثون من قبورهم ويحاسبون ويجازون على أعمالهم، والإيمان بالجنة والنار، هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وكذلك الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، الإيمان بالملائكة، نصدق بوجود الملائكة وبصفاتهم التي وصفهم الله تعالى بها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم خلق خلقهم الله تعالى من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى آخر ما جاء من صفاتهم في الكتاب والسنة. والكتاب والنبيين، الإيمان بالكتاب يشمل الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فنؤمن أن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه، منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ونؤمن أن القرآن الكريم مهيمن على ما قبله من الكتب وناسخ لما قبله من الكتب، مصدق لما بين يديه من الكتاب. يعني القرآن يصدق ما بين يديه من الكتاب، يعني ما في كتبهم السابقة من الحق صدقه القرآن، وهيمن القرآن على الكتب السابقة، يعني نسخ ما في، يعني ما فيها من شرائع مخالفة لشرائع القرآن، وبين ما فيها من تحريف وتغيير. فهذا من الإيمان بالكتاب. والكتاب والنبيين، أن نؤمن بالأنبياء، أن الله عز وجل أرسل بشرا يبلغون عنه سبحانه وتعالى رسالته، ويبلغون أوامره، ويدعون الخلق إلى عبادة الله سبحانه. وهؤلاء يوحى إليهم، يرسل الله تعالى إليهم جبريل عليه السلام بالوحي من عنده. فنؤمن بالأنبياء ونصلي ونسلم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. ونؤمن أيضا أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم لجميع الأنبياء. طيب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وآتى المال على حبه، يعني أخرجه وهو محب له راغب فيه. آتى المال على حبه، يعني آتى بمعنى أعطى، أعطى المال يعني أنفقه في سبيل الله تعالى وفي أوجه الخير، على حبه يعني وهو محب لهذا المال راغب فيه. نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف. وجاء في الصحيحين كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني بعض الناس يتصدق إذا صار على فراش الموت، إذا صار على فراش الموت يبدأ يوصي، يعني يقول لفلان كذا ولفلان كذا، أنه خلاص في هذه الحالة ما عاد يعني يخشى الفقر ولا يأمل الغنى، خلاص عرف أنه أيام وينتقل إلى الدار الآخرة وهو ليس في حاجة إلى هذا المال، فيبدأ يريد أن يعمل يعني عملا صالحا قبل وفاته فيوصي. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بما زاد عن الثلث، الوصية إذا زادت عن الثلث فهي باطلة، يبطل ما زاد عن الثلث، تكون الوصية فقط في حدود الثلث، وما زاد عن ذلك فهو فهذه وصية باطلة. فأجر الصدقة والإنسان يعني على فراش الموت لا يخشى الفقر ولا يأمل الغنى، يعني الصدقة في هذه الحالة أجرها أقل من أجر الصدقة والإنسان صحيح شحيح. شحيح يعني محتاج إلى هذا المال ويعني يجاهد نفسه في إنفاقه، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني يكون إنسان صحيح الجسم ومثلا لا يزال في شبابه وكذا، ويعني الشيطان يوسوس له أنه أنك ربما تحتاج إلى هذا المال ولسه الأيام أمامك، وقد يعني هذه المبالغ التي تتصدق بها قد تحتاج إليها فيما بعد أو يحتاج إليها أولادك أو كذا. فالإنسان إذا تصدق وهو صحيح وهو شحيح، يعني كما قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هو البخل، ويعني وأنت يعني محتاج إلى هذا المال ونفسك يعني تدعوك للبخل به وأنت تجاهد نفسك في هذا، تأمل الغنى وتخشى الفقر، فهذه أفضل الصدقة. فإذا قوله تعالى: وآت المال على حبه، يعني أنفق المال وهو محب له، وهو محب له. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أيضا مدح الله تعالى المؤمنين بأنهم يطعمون الطعام على حبه، يعني وهم محبون له يطعمونه المسكين واليتيم والأسير. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال هذا يعني نمط آخر أرفع من هذا اللي هو الإنفاق، يعني والإنسان يعني أن يؤثر على نفسه، أن تكون به خصاصة أي به فقر وحاجة، ومع ذلك ينفق هذا المال ويتصدق به رغم شدة حاجته إليه وشدة فقره، ومع ذلك يؤثر الآخرين على نفسه. فهذا يعني درجة عالية مدح الله عز وجل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال تعالى: وآتى المال على حبه، أعطى المال، أعطاه لمن؟ قال تعالى: ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ذكر الله تعالى ستة أصناف يعني ممن يعطون من المال ويتصدق عليهم ويحسن إليهم بهذا المال. أول صنف ذوي القربى وهم قرابات الرجل، وهم أولى من أعطي من الصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة، تجمع بين أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: قال الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف، يعني أقاربك أولى من تصدقت عليهم الأقارب. وطبعا هذا اذا كانوا يعني فقراء فيكون الصدقه عليهم من الزكاه ومن صدقات التطوع، واذا كانوا يعني غير فقراء فطبعا لا يعطون من الزكاه، ولكن تحسن اليهم من يعني تحسن اليهم من غير الزكاه يعني. طيب قال تعالى: واليتامى. واليتامى هم الذين مات اباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. اليتيم هو الذي من مات أبوه قبل أن يبلغ، فيظل يتيما إلى أن يبلغ، فإذا وصل إلى سن البلوغ زال عنه وصف اليتم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام أو لا يتم بعد احتلام، يعني إذا وصل الإنسان إلى سن الاحتلام خلاص يزال عنه وصف اليتم. فاليتيم هو الذي مات أبوه وهو لا يزال صغيرا دون سن البلوغ، فهذا هو اليتيم. واليتامى يعني طبعا ليسوا من مصارف الزكاة الواجبة، ولكن هم من مصارف من وجوه الخير التي ينفق فيها الإحسان إلى اليتامى. اليتامى ليسوا من مصارف الزكاة الواجبة إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين، فيدخلون في قسم الفقراء والمساكين. يعني اليتامى إذا كانوا من الفقراء والمساكين يدخلون في صنف الفقراء والمساكين، لكن اليتيم قد يكون غنيا، قد يموت أبوه ويترك له مالا كثيرا، ففي هذه الحالة يكون غنيا، ولكن مع هذا يعني أيضا يشرع الإحسان إليه والعطف عليه، كما قال الله سبحانه: وأما اليتيم فلا تقهر، وأما اليتيم فلا تقهر. وقال صلى الله عليه وسلم: امسح على رأس اليتيم يلين قلبك، امسح على رأس اليتيم يلين قلبك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، مما يلين القلب المسح على رأس اليتيم. وشكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. والمقصود مسح على رأسه يعني كناية عن الإحسان إليه والعطف عليه، فهذا من أسباب رقة القلب. طيب، قال تعالى: والمساكين. والمساكين أي أحيانا كلمة المساكين تأتي مقرونة بالفقراء، وأحيانا يأتي لفظ المساكين غير مقرون بالفقراء. إذا اقترن، إذا يعني أتى لفظ المسكين وحده أو لفظ الفقير وحده، فيشمل كل محتاج، يشمل كل محتاج. لكن إذا اجتمع لفظ المسكين والفقير في نفس الآية كما في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيكون بينهما فرق، وهو أن الفقير هو المعدم الذي ليس له مصدر للدخل نهائيا، والمسكين هو الذي له مصدر للدخل لكنه لا يكفي حاجته الأساسية من طعام وشراب وملبس ومسكن وعلاج مثلا من المرض وكذا. فالمسكين يعني عنده مصدر للدخل ولكن دخله أقل من من حاجته الضرورية، فهذا هو المسكين. فكما قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهم وصفهم الله تعالى أنهم مساكين، لكن وصفهم أيضا بأنهم لهم سفينة يعملون عليها في البحر، بس دخلهم من هذه السفينة التي يعملون عليها في البحر يعني لا يكفي حاجتهم الأساسية، يعني لا يكفيهم في مثلا أجرة سكن وملبس ومطعم ومشرب وعلاج وكذا، يعني لهم دخل من عمل يعملونه ولكن لا يغطي حاجتهم. أما الفقير فهو المعدم الذي ليس له مصدر للدخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. طبعا كلمة المسكين كما عرفنا إذا جاءت وحدها شملت الفقير والمسكين، يصبح المسكين سواء يشمل المعدم والذي يعني له مصدر لا يغطي حاجته، وكله يدخل في كلمة المسكين. وكذلك كلمة الفقير إذا جاءت وحدها شملت الصنفين، بس يكون بينهما فرق إذا اجتمع. هذا دايما يقولون يعني المسكين والفقير يعني من الألفاظ التي يقال عنها: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا اجتمع في نص واحد الفقير والمسكين كل واحد منهما يكون له معنى، لكن إذا جاء هذا وحده في النص شمل الصنفين، وإذا جاء هذا وحده في نص شمل الصنفين. فهنا مسكين جاءت في الحديث، جاء المسكين وحده ولم يذكر معه الفقير، فيشمل الفقير والمسكين. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. المسكين ليس هو الذي يدور على البيوت ويسأل وإذا أعطيته تمرة أو لقمة أو كذا يعني اكتفى بها، ولكن المسكين هو قال: ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، لا يجد يعني شيئا يغنيه عن يعني عن سؤال الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه، يعني هو متعفف لا يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفطن له يعني هو إيه لشدة تعففه، فهو إيه يتظاهر باستغنائه عن الناس وهو إيه في حاجة، كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاد. لكن طبعا يعني أيضا يعني هنا ليس المسكين بهذا الطواف، قالوا يعني يعني قد يكون الإنسان طوافا مثلا يدور ويسأل وكذا ويكون مع ذلك مسكينا، يعني وقد يكون الإنسان يسأل الناس وهو مع هذا مسكين، لكن المقصود أنه ليس مجرد سؤال الناس يعني كافل في الدلالة على كونه مسكين، لأنه قد يسأل وهو مستغن ويكون ممن احترف المسألة ويكون ممن احترف المسألة. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يعني لا يكتفي فقط بإعطاء هؤلاء الذين يسألون، ولكن يعني عليه أن يبحث عن هؤلاء الذين لا يجدون غنى يغنيهم ولا يتفطن الناس إليهم فيتصدقون عليهم. فالمقصود أنك تبحث عن هؤلاء ولا تكتفي فقط بإعطاء هؤلاء الذين يسألون، لكن هذا لا يمنع يعني أن السائل يعطى إذا لم تعلم عنه خلاف ذلك، يعني ما دمت لا تعلم أنه غني وجاءك يسألك فيشرع لك أن تعطيه، لأن الله تعالى قال وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، أي واحد يسأله يعطيه، إلا إذا علمت في سائل معين من سائل معين وعلمت بوسيلة ما أنه غني وأنه ليس محتاجا إلى الصدقة، إما يعني من قرينة حاله مثلا هيئة مثلا ما معه من ملبس أو مثلا رأيت معه أموالا أو الشيء يعني ما معه يعني دلك على حالته مثلا أو كذا وأنه ليس في حاجة وأنه يسأل وهو ليس في حاجة، أو كأن يكون قويا يقدر على الاكتساب وتوجد يعني فرص مثلا للعمل وكذا وهو يعني يترك العمل ويسأل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة يعني لا تحل يعني لقوي مكتسب، لا لغني ولا لقوي مكتسب، يعني حتى لو كان الإنسان قويا يستطيع أنه يعمل ومع ذلك أن يسأل الناس فهذا لا تحل له الصدقة، عليه أن يعمل ويأكل من عمل يده. طيب، فقال سبحانه وابن السبيل والسائلين، قالوا آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ابن السبيل هو المسافر المجتاز الذي فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف. الإحسان إلى ابن السبيل يشمل الإحسان إلى المسافر الذي نفدت نفقته، كان معه نفقة يعني تكاليف السفر ونفدت النفقة التي معه، أو سرقت أو ضاعت أو كذا، فهذا مما يدخل في ابن السبيل. أحيانا مثلا بعض الحجاج وكذا تسرق أمواله مثلا ولا يكون معه يعني شيء يوصله إلى بلده، أو إنسان في طريق سفر وكذا ونفدت نفقته أو سرقت، أو كذلك الذي يرغب في سفر طاعة مثلا طالب علم يريد أن يسافر مثلا ليتعلم، يرغب في تعلم الشريعة ويريد يعني أن يعان على ذلك، أو راغب في الحج، فهذا أيضا يعان من الصدقات وكذا يعني ليؤدي يعني ما يكفيه في سفره لهذه الطاعة، ويدخل في ذلك الضيف. قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين، ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين، إذا جاءك ضيف من بلد أخرى ونزل بك أو نزل بمجموعة من المسلمين فإكرامه مما يدخل في الإحسان إلى ابن السبيل. قال تعالى والسائلين، والسائلين يعني هنا سبق الإحسان إلى المساكين وهنا الإحسان إلى السائلين، قال وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، فيعطون من الزكوات والصدقات. فالسائل يعطى كما ذكرنا إلا إذا علمت أنه غني، لكن طالما لم تعلم أنه غني فالأصل أنه فقير، مادام هو يسأل يعني الأصل هو إحسان الظن بالمسلمين، فهذا رجل جاءك يسألك ويدعي أنه محتاج إلى المال وأنت لا تعلم، ليس معك بينة على خلاف ذلك، فالأصل أنه مصدق فيما يقول أنك تحسن إليه. إذا كان معك يعني أعطيته، وإلا فلا يجوز أن تنهره، لأن الله تعالى قال أما السائل فلا تنهر، فتقول له قولا معروفا كما قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها. إذا إما أن تعطيه وإما أن تحسن إليه بالقول وتقول تدعو له، تقول مثلا أحسن الله إليك ووسع الله عليك وكذا، ما دمت لا تعلم أنه يعني أنه غني. طبعا بعض الناس يكذبون ويحتالون ويدعون الفقر وكذا، ولكن أيضا بعضهم محتاج فعلا، يعني السائلون ليسوا جميعا كذابين، فيهم يعني الكذاب وغير المحتاج، وفيهم الصادق الذي هو محتاج إلى المال ولا يجد ما يغني. فلهذا ما دمت لا تعلم عنه خلاف ذلك، فمن باب يعني إحسان الظن أنك تصدقه ولك أن تعطيه من الزكوات ومن الصدقات. طيب، قال تعالى وفي الرقاب. وفي الرقاب، رقاب أي العبيد، في اعتاق العبيد، اعتاق العبيد، ويشمل ذلك يعني اعتاق العبد المملوك وإعانة المكاتب. والمكاتب هو العبد المملوك الذي يعني يتفق مع سيده أو مع مالكه أنه يؤدي إليه يعني مبلغا من المال، فإذا أداه صار حرا، يقوم يعني تقوم قيمة العبد، مثلا عبد تقوم قيمته، فلو كانت قيمته مثلا 10,000 مثلا، فيتفق هذا العبد مع مالكه أنه سوف يعمل أو يسأل المسلمين من الزكوات والصدقات حتى يجمع له هذا المبلغ المطلوب، وهو مثلا 10,000، فإذا دفعها إليه صار حرا. فالمكاتب يعان أيضا من الزكاة الواجبة ومن صدقات التطوع، لأن من مصارف الزكاة في الرقاب. طيب، قال تعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة. دائما تقترن الصلاة بالزكاة في كتاب الله تعالى. أقام الصلاة، ومعنى أقامها يعني أداها على الوجه الأكمل، وآتى الزكاة يعني أعطى الزكاة. فأقام الصلاة أي أتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي، هذا معنى إقامة الصلاة. وآتى الزكاة، قال ابن كثير رحمه الله يحتمل يعني في قوله تعالى آتى الزكاة، يحتمل أن يكون المراد بها زكاة النفس، أن يكون المراد زكاة النفس أي تطهير النفس من الأخلاق الدنيئة، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، يعني طهرها. وكما قال موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى. هنا موسى عليه السلام يدعو فرعون إلى أن يتزكى، ليس المقصود يتزكى يعني يدفع زكاة، ولكن يتزكى يعني أن يزكي نفسه ويطهرها من الكفر ومن الأخلاق الذميمة. وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة يعني لا يزكون أنفسهم ولا يطهرونها. وكما في الآية السابقة التي مرت بنا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم. ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال، كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل وغيرهم. فإذا قوله تعالى وآتى الزكاة تحتمل الأمرين، ولا مانع أنها تشمل الأمرين جميعا، فمما يدخل في البر وفي خصال الإيمان إيتاء الزكاة يعني تزكية النفس وتطهيرها من الأخلاق الدنيئة، وكذلك التصدق والتطوع والبر والصلة. قال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، من خصال الإيمان أيضا المذكورة في الآية الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد، كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان في الحديث الآخر، وإذا عاهد غدر. فمن صفات المؤمنين الوفاء بالعهد، ومن صفات المنافقين والكافرين الغدر بالعهود. فقال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم قال سبحانه: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصابرين في البأساء، البأساء أي الفقر، والضراء أي المرض، وحين البأس أي حين القتال، الجهاد في سبيل الله تعالى في الحرب. فمدح الله تعالى هنا الصابرين في هذه الأحوال الثلاثة: الصابرين في البأساء يعني الصابرين على الفقر، والضراء الصابرين على المرض، والصابرين على مجاهدة الكفار، الصابرين على جهاد الكفار. وهنا يعني يلاحظ أن يعني أن الآية الكريمة جاء فيها مرفوع ثم عطف عليه منصوب، يعني قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، بعدها والصابرين، والموفون وعطف عليها والصابرين. والأصل أن يكون المعطوف تابعا للمعطوف عليه ويأخذ حكمه الإعرابي، لكن هذا من طريقة العرب أنهم يعني إذا عطفوا مثلا أشياء مرفوعات أحيانا ينصبون مثلا واحدا منها، ينصبون واحدا منها تخصيصا له يعني لإظهار الاهتمام بهذا القسم عما قبله، ويعرب في هذه الحالة يعني مفعولا به لفعل مقدر تقديره أندحوا، يعني هنا والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين يعني وأندحوا الصابرين أو وأخصوا الصابرين، يعني والصابرين هنا تكون مفعولا به لفعل محذوف يقدر في هذه الحالة، ويكون التقدير أندحوا الصابرين أو أخصوا الصابرين. قال تعالى في ختام هذه الآية الكريمة: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، يعني لأن من معاني الصدق، من معاني الصدق يعني مطابقة الظاهر للباطن ومطابقة الأقوال للأفعال. ومن معاني الكذب يعني دائما يوصف المنافقون بالكذب بأنهم من الكاذبين، فكذبهم هنا يعني بمعنى يعني مخالفة الظاهر للباطن ومخالفة الأقوال للأفعال. فالذين يعني اتصفوا بهذه الصفات المذكورة في الآية أولئك الذين صدقوا، يعني أقوالهم وافقت أفعالهم وظاهرهم وافق باطنهم، وأولئك هم المتقون، هؤلاء هم الذين حققوا التقوى، يعني وهي الخوف من الله تعالى وفعل الطاعات وترك المحرم. نكتفي اليوم بهذا القدر ونتوقف هنا بإذن الله. تفضل. قوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى، فذو القربى أي قرابة الإنسان، قرابته، والقرابة تشمل جميع أنواع القرابة. ولكن الإحسان إلى الزوجات أيضا مأمور به في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى الزوجة يعني حتى لو لم يكن بينك وبينها قرابة فقد أمر الشرع بالإحسان إليها في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، في سورة النساء: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار دون والصاحب بالجمع. الصاحب بالجمع أي الزوجة، يعني أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين وبالإحسان إلى الزوجة. الصاحب بالجمع يعني إحسان الزوجة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، فأمر الله تعالى بالإحسان إلى الزوجة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى النساء، وجعل ذلك علامة الخيرية، وجعل ذلك علامة الخيرية. وقد حدث يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني جاءت أطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكين أزواجهن أن الأزواج يضربونهن، فيعني فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه، وعظ أصحابه وقال لا تجدون أولئك خياركم، لا تجدون أولئك خياركم، يعني هؤلاء الذين إيه ضربوا زوجاتهم وجئنا يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زوجاته، قال لا تجدون أولئك الذين ضربوا نساءهم، لا تجدون أولئك خياركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات الخيرية أن يكون الإنسان يعني خير الناس لأهله، وهذا أمر يعني كثيرا ما يحذر منه السلف، يعني من يعني كون الإنسان يحسن إلى الأصدقاء وإلى الناس يعني خارج البيت ويسيء إلى أهل بيته. بل أيضا جاء في الحديث أنه من أشراط الساعة أن يعني يدني الرجل صديقه ويقصي زوجته، وأن يكرم صديقه ويعق أباه وأمه، فهذه من علامات الساعة ومما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يعني يحسن إلى أصدقائه ويعق أباه ويعق أمه ويؤذي زوجته، ويكون يعني إحسانه إلى الناس في الظهر. فمن الخيرية يعني أن يكون الإنسان محسنا إلى زوجنا، فحتى لو لم تكن يعني داخلة في ذوي القربة فهي يعني مأمور بالإحسان إليها في أوامر خاصة. ثم إن الزوجة يعني يجب الإنفاق عليها، يجب على الزوجة أن ينفق على زوجته نفقة موجبة. نعم. لا يجب على الرجل أن ينفق على أهل زوجته، لكن إذا كانوا فقراء ومحتاجين فأيضا التصدق عليهم أولى من التصدق على يعني إذا كان أهل الزوجة فقراء ومحتاجين، وكان أهله مثلا هم يعني مستغنين وليسوا بحاجة يعني إلى صدقة، فالإنفاق على أهل الزوجة هو من الإحسان إليها، إن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الزوجة ومن الإحسان إليها، الله تعالى قال وبالوالدين إحسانا إلى قوله إيه والصاحب بالجنب، فأمر بالإحسان إليه، ومن الإحسان إلى المرأة الإحسان إلى أهلها، ولا سيما إذا كانوا محتاجين ويكونون أولى من غيرهم في الصدقات التطوع وفي كذلك زكاة المال. يعني إذا كان الإنسان مسافرا وأعطاه بعض الناس مالا على اعتبار أنه عابر سبيل هل يقبله أو يرفضه؟ الأصل في يعني في الصدقات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من قبولها إلا يعني إذا اضطر إليها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصدقة، قال إنما هي أوساخ الناس، قال صلى الله عليه وسلم عن الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لنا آل محمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه هو وآله لا تحل لهم الصدقة، وقال عن الصدقة إنما هي أوساخ الناس. فالإنسان يعني الأصل أن الإنسان يتعفف عنها ولا يقبلها إلا إذا اضطر إليها، فيعني إذا تصدق الناس عليه مثلا أنه عابر السبيل وكان مستغنيا عن هذا المال فلا يقبله، لا يقبله، يعني الأصل أن الإنسان لا يقبل هذه الصدقات التي يعني تعطى له إلا إذا كان يعني مضطرا إليها، إذا كان مضطرا إليها يعني يقبلها ويقبلها يعني على مضض. فالشرع يعني حض الأغنياء على الصدقة وحض الفقراء على التعفف، يعني الأصل في الفقير أنه يتعفف، أنه لا يتطلع إليها بل يكون يعني متأزيا من قبولها ونافرا منها وباذرا كل ما في وسعه لإيجاد يعني سبيل يغنيه عن الحاجة إلى قبول هذه الصدقة. لا، بالنسبة للعامل على الزكاة جعل الشرع له نصيبا كأجرة، يعني ليس من باب يعني الصدقة، ولكنه كأجرة له على هذا العمل، الذين يكلفون بجمع الزكاة وتوزيعها وكذا من قبل الحاكم المسلم. الحاكم المسلم يحتاج إلى موظفين وظيفتهم أن يطوفوا على البيوت وعلى أصحاب الأموال وكذا، وأن يجمعوا منهم الزكوات وأن يحسبوها وأن ينفقوها على مستحقيها وكذا. فهذه الوظيفة تحتاج إلى يعني تخصيص عدد من الناس يقومون بها، فهؤلاء يعطون يعني كأجرة لهم، لا يعطون كصدقة، ولكن هي كلهم أجرة بالمعروف، مثل ما تقام بهذا العمل كأي موظف يعني يقوم يعني مجهود مساوي لهذا المجهود، كم تكون أجرته، فينظر في هذا ويعطون مثل ما يعطى يعني غيره من الأجرة على هذا العمل، فهو يأخذها كأجرة يعني ليس كصدقة. نعم تفضل. يعني هل السؤال عن الإعطاء لهؤلاء أو قبول هؤلاء لما يعطى إليه؟ نعم أيضا إذا كان يعني عبر السبيل هذا يدعو إلى الله تعالى ويدور عن البلاد يعني يدعو إلى الله، فبرضو الأصل أنه إذا استغنى عن هذا المال أنه لا يقبله أو يأخذه ممن يعطيه ويخصصه للإنفاق على مثلا يعني مصاريف تتعلق بنشر الدعوة إلى الله تعالى، يشتري بها كتبا أو أشرطة أو مثلا هدايا للمدعوين أو شيء يعني من هذا الباب، مثلا ممكن أنه يقول للمتصدق أن إيه لن أخذ من هذا المال، ولكن إيه إذا أردت أن تتصدق به فهو صدق يعني في الإنفاق منها على الدعوة إلى الله أو كذا، إذا كان يعني مستغنيا عنه، وإذا كان محتاجا إليها يأخذ، لا حرج في هذا، إذا كان محتاجا إليها يعني يأخذ منها، وإذا كان يعني مستغنيا عنها، خاصة إذا كان يعني محتاجا إليها لكي يتفرغ مثلا للدعوة ويستعين بهذا المال مثلا على يعني تذاكر مثلا السفر ومواصلات وكذا للدعوة إلى الله وكذا، فيمكن أن يعني يقبلها من هذا الباب، أنه يعني لا يأخذها لنفسه ولكن لأجل يعني الاستعانة بها على نشر الدعوة أو شيء من هذا القبيل. لكن إذا كان مستغنيا عنها يعني كان يعني قد وسع الله عليه وفي غنى عن هذا المال لا يأخذه، يعني ينصح يعني بتصريفه في أوجه الخير أو في مصاريف يعني الدعوة إلى الله أو شيء من هذا القبيل. طيب سبحانك اللهم. آخر سؤال، طيب آخر سؤال تفضل. في واحد يعني على طعام يعني الواحد إذا أخونا يسأل عن عمن يعني دعا ناسا إلى طعام ويعني أعلمهم أن هذا الطعام صدقة يعني أو أنه يتصدق بهذا الطعام على المدعوين. طبعا إذا كان هؤلاء المدعوون أغنياء ليسوا فقراء فهم لا يتصدق عليهم الصدقة، لا تكون للأغنياء وإنما تكون يعني هدية أو ضيافة من باب الإكرام والإحسان وكذا، فربما يكون يعني مثلا هذا الإنسان يعني مخطئا في التعبير يعني أنهم إذا كانوا أغنياء فهو لا يتصدق عليهم ولكن يهديهم أو يحسن إليهم، وفي هذه الحالة يعني من القواعد الفقهية يعني أن العبرة بالاعتقادات لا بالعبارات، يعني إذا يعني قال الإنسان هي صدقة وكان قصده أنها هدية أو كذا وأخطأ التعبير يعني فتكون يعني العبرة يعني بما في قصده وفي نيته، لكن إذا كان قصد بالفعل الصدقة أو كذا وحسب أن المدعوين مثلا فقراء أو شيء من هذا، كما ذكرنا أن الأصل الإنسان يتعفف عن قبول الصدقة، في هذه الحالة ممكن أنه يعتذر يعني عن قبول الطعام إذا أعلمه أنها صدقة، لكن إذا لم يعلمه مثلا ما كانش متأكد أنها صدقة أو بالصدقة أو كذا يمكن أن يذهب، لكن إذا كان يعني أعلمه قال الله هذا الطعام صدقة وأنا أريد أن أطعمكم وتصدق عليكم أو كذا، وكان الإنسان يعني مستغنيا عنه فلا يحضره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.